بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس التعليق على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم 16 من شهر رمضان للعام 36 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه 3. قال أبو عيسى: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث وقال: كان يلعق أصابعه 3. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بقوله: باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما ورد هذا الباب في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة النوع ومن جهة الطريقة، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، وكيف كانت جلسته عندما يأكل. وأورد في تحت هذه الترجمة عدة أحاديث. الحديث الأول ذكره بسنده عن ابن لكعب بن مالك رضي الله عنه، عن ابن لكعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه 3، كان يلعق أصابعه 3. واللعق هو أن يأخذ بقايا الطعام بشفتيه أو بلسانه، وهو ما يسمى باللعق، يعني أنه يأكل ما تبقى من الطعام الذي يكون بين أصابعه. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الإسراف، وأنه ما كان يغسل يديه حتى يلعق يده التي أكل بها، وكان يأكل بيمينه، وكان يأكل بثلاثة أصابع كما سيأتي. فهذا الحديث أنه كان يلعق أصابعه 3، هكذا في جاء في هذه الرواية من رواية محمد بن بشار. قال أبو عيسى: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال: كان يلعق أصابعه 3. ففي هذه الرواية أنه كان يلعق أصابعه 3، وثلاثا هي وصف للعق في هذا الحديث، في هذه الرواية من رواية محمد ابن بشار لحديث كعب. قال المصنف: وروى غير محمد بن بشار، يعني من روى هذا الحديث عن كعب بن مالك، قال: كان يلعق أصابعه 3. الثلاث هي وصف للأصابع التي يلعقها، لا أنه كان يلعق 3، وهذا هو الأكثر الذي دلت عليه الروايات. وقوله كان يلعق أصابعه 3 لأنه كان يأكل بثلاثة أصابع عليه الصلاة والسلام، فكان يلعقها. والرواية الأولى وهي رواية محمد بن بشار أنه يلعق أصابعه 3، فيكون اللعق 3 مرات، لكن هذا مخالف لمن روى هذا الحديث عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن هذه 3 هي صفة للأصابع التي يلعقها، لا أنه يلعق أصابعه 3 مرات. وهذا هو المفهوم والذي تقتضيها الحكمة من لعق الأصابع هو أن لا يبقى في الأصابع شيء من الطعام، وهذا يكفي فيه مرة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. نعم. ثم هذا الحديث أيضا من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وهذا مؤكد لما جاء في الروايات عن من حديث كعب سوى رواية محمد بن بشار أن الثلاث هي صفة للأصابع إذا أكل طعاما، وهذا الطعام إذا كان مما يعلق بالأصابع كالثريد وغيره، وأما ما يكون غير ذلك كأكل التمر الجاف أو ما الخبز فإنه لا يلعق أصابعه، وإنما هذا يكون لما يبقى من الطعام في الأصابع كالثريد وأنواع الأكل الآن الذي إذا أكل بالأصابع يعلق بالأصابع شيء منه، فالسنة أن يلعق أصابعه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا الحسين بن علي ابن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر وذكر نحوه. ثم ذكر حديث أبي جحيفة وتقدم معنا في ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. أما أنا فلا آكل متكئا. وذكر أيضا السند الآخر عن علي بن الأقمر نحوه من حديث أبي جحيفة بهذا اللفظ، وهذا دليل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الأكل أنه لا يأكل متكئا. واختلف في الاتكاء، فقيل هو أن يتكئ على أحد جنبيه، ومعلوم أنه كان إذا يأكل بيمينه، فصفة الاتكاء لمن يأكل متكئا أن يعتمد على يساره، ولهذا فسر بعض العلماء الاتكاء هو أن يعتمد بيساره على الأرض وأن يأكل، فهذا منهي عنه. وكذلك الاتكاء هو أن يكون مستندا يسند ظهره إلى شيء ويأكل وهو متكئ غير معتدل. وقيل أيضا في الاتكاء أنه هو التربع، وهو أن يجلس متربعا، فقالوا هذا من أنواع الاتكاء وفيه خلاف. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام أنه لا يأكل متكئا. قيل أن الاتكاء يصحبه يعني امتلاء المعدة، وكذلك تضرر الإنسان به عندما يأكل وهو على هيئة الاتكاء، وأفضل ما يكون أن يأكل وهو معتدل حتى يدخل الطعام إلى المعدة يعني بسهولة ويسر. أحسن إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. ثم ذكر أيضا حديث كعب بن مالك وهو متقدم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن، وهذا مؤكد لما ذكر المصنف أن الرواة غير محمد بن بشار في حديث كعب بن مالك أنهم رووا بلفظ كان يأكل بأصابعه الثلاث، وأن هذه الصفة هي الأصابع التي يأكل بها، ويلعقهن، أي يلعق أصابعه. وهذا من هدي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يأكل بكل أصابعه، وإنما يأكل بثلاثة أصابع، وكان يلعق أصابعه بعد الطعام، يعني حتى لا يبقى شيء من الطعام يذهب هدر. ويكون هذا أيضا قيل الآن أو جاء في بعض تقارير الأطباء أن في الأصابع إذا لعقت أن فيها مادة مهضمة وهي نافعة للمعدة. نعم. أحسن إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وختم به هذا الباب، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، والتمر معروف وهو ما جف من طلع النخل، إذا كان في بداية جني هذا الثمر يسمى رطب، ونحن الآن في موسم الرطب، فجني هذه الثمرة وهو ما يجنى من النخل عند أول ما يجنى يكون غضا طريا وهو الرطب، ثم بعد ذلك يمر بمرحلة أخرى وهي مرحلة التجفيف فيكون تمرا. فالتمر هو ما جف من طلع النخل من الرطب، وقديما كان أكثر أكلهم من التمر لأن الرطب له وقت ثم يذهب، أما الآن مع وجود هذه الوسائل أصبح الناس يحفظون هذه الثمار من الرطب ومن غيره على طبيعتها ويأكلون الرطب في كل وقت. وهذا يؤكده ما جاء في بعض أشراط الساعة أنه تؤكل ثمرة الصيف في الشتاء وثمرة الشتاء في الصيف، وهذا وقع الآن أنه تؤكل الثمار في غير وقتها. قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، قال: فرأيته يأكل وهو مقع، أي يأكل التمر في حالة الإقعاء. والإقعاء تقدم تفسيره، لا تصور يا أخي، الإقعاء هو أن يجلس على إليتيه وأن ينصب ساقيه ويلاصق بين فخذيه وبين المعدة. وقيل إن الإقعاء هو أن يفترش الوركين، إما أن تكون القدمان منصوبتان أو أنهما يقوم بفردهما ويجلس على الوركين. قال: وهو مقع. والإقعاء أيضا قيل أنه في الطعام أفضل حتى لا تمتلئ المعدة، ولأن المعدة إذا لاصقت الفخذين فإنه لا يكون مجال للامتلاء. قال: وهو مقع من الجوع، من الجوع أي بسبب الجوع، وأنه على هذا النحو لشدة الجوع. ومعلوم أن الإنسان إذا جاء يحتاج إلى أن يربط بطنه بحجر كما كانوا يفعلون، أو أن يضم بطنه إلى فخذيه، وهي هيئة الإقعاء. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي عليه وقت وهو لم يأكل ويصيبه من الجوع ما يصيبه، ثم يأكل عليه الصلاة والسلام ويسد هذا الجوع. وكان حاله عليه الصلاة والسلام حال الاعتدال، ما كان يتكلف هذا الطعام، وإذا جاء أكل منه فلم يكن متكلفا في البحث عن الطعام وفي طلبه، ولم يكن أيضا ممن إذا جاءه الطعام تركه بدعوى الزهد وأنه لا يأكل وأن الزاهد لا يأكل الطعام أو لا يأكل الجيد من الطعام، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكل من الأنواع الجيدة، أكل اللحم وأكل العسل وشرب اللبن وأكل الثريد وأكل الدباء وكان يحبه عليه الصلاة والسلام. كل هذا مما يعني جاء في صفة أكل النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت يعني مرارا أن المصنف ما استوعب كل ما جاء في هذا الباب، وإنما يذكر بعض ما جاء في هذا الباب، وإلا ما جاء في صفة أكل النبي صلى الله عليه وسلم ففيه أحاديث كثيرة. ما ذكره المصنف في هذا الباب فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل بثلاثة أصابع، وأنه كان يلعقها إذا فرغ من طعامه إذا كان هذا الطعام مما يعلق بالأصابع. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل متكئا، ما كان يأكل متكئا، وإنما كان يجلس معتدلا، كما قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي جحيفة: أما أنا فلا آكل متكئا. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لربما أصابه الجوع وأصابه ما أصابه، وهذا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يشغل عن الطعام بقضاء حوائج المسلمين أو بجهاد أو بعبادة، أو أنه لا يجد طعاما فيصيبه من الجوع ما يصيبه ثم يأكل. وفيه أيضا الحديث الأول من حديث كعب من رواية محمد بن بشار أنه يلعق أصابعه ثلاثة، وقال أبو عيسى أن هذا مما فرد به محمد بن بشار، وعلى هذا فهذه الزيادة ضعيفة، ولهذا ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث، وأن الذي ثبت أنه كان يلعق أصابعه الثلاث وما كان يلعقها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخبز هو ما يؤكل من الطعام مما يمر بمرحلة العجن ثم وضعه على النار حتى ينضج، فهذا هو الخبز. الخبز هو ما يعجن ويجعل في التنور أو على النار حتى ينضج. وذكر في هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أهل بيته من نسائه وممن كان يعول عليه الصلاة والسلام، من خبز الشعير. والشعير هو من الحبوب المعروفة المشهورة، وهو نظير القمح والذرة، وهو من الأنواع الجيدة، ولكن القمح أشهر منه وألين على المعدة. وهنا أشارت إلى أن أكثر خبزهم من الشعير. قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير، يعني من الخبز الذي يخبز من الشعير، من هذا النوع من أنواع الحبوب. ومعلوم أن الشعير فيه يعني قشور، أنها لربما كانت يعني قاسية على المعدة، وسيأتي أنهم ما كانوا ينخلون هذا الطحين من الشعير ومن غيره. قالت ما من خبز الشعير يومين متتابعين، يعني إذا شبعوا في يوم فإنهم لا يشبعوا في اليوم الثاني، وإنما قد يأكلوا ويحصل لهم الشبع في يوم، لكن إذا شبعوا يوما ما شبعوا اليوم الثاني، وهذا دليل على قلة الطعام، أو أنهم كانوا لربما أكلوا أيام متتالية لكن من غير شبع. أما أن يأكلوا يومين متتاليين يشبعون من خبز الشعير، تقول ما وقع هذا حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين وهي أعرف الناس، فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر الناس تعهدا للنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ليلتها ويسأل عنها، فتخبر أنهم ما شبعوا من خبز الشعير، يعني ما هو من أنواع الفاخرة، من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد والتقشف. والنبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يكون مترفا فإن الأموال تأتيه ويقسمها، لا يبيت في ليلته وبقي عنده شيء عليه الصلاة والسلام. ولو أراد يعني أن يحصل على الأطعمة لأتى الصحابة بأنواع الأطعمة بين يديه، وما كانوا يفعلون ذلك لما علموا من هديه وزهده، حتى لقي الله على هذه الحال. وهذا يدل على أن هذه الدنيا لو أن الله عز وجل علم أن فيها خيرا وأن التوسع فيها من الخير لكان أولى الناس بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا خليل الله وحبيبه وصفي الله، اصطفاه على خلقه بالرسالة والنبوة وهذه المقامات العظيمة، لقي الله وهو لم يشبع، ولم يشبع أهل بيته من خبز الشعير يومين متتاليين، وهو أعظم الشاكرين الذي يسمع ذكره وأحاديثه يقول هذا ذكر المنعم المترف. ومن يسمع بعض شكاوي المسلمين الآن وبعض ما يصدر منهم يقول هؤلاء يكاد يموت من الجوع مع كثرة الأرزاق وكثرة الأموال، وفقير العصر في هذا الزمان لربما وجد في بيته أكثر مما كان في بيت الأغنياء في ذلك الزمن. ومع هذا تجد الناس يتشكون وكل يشكو حاله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا ينظرون إلى طعام الغد، وإنما إذا وجد طعام اليوم فهذا الذي يأكل منه، وما كانوا يبحثون يلتفتون إلى ما في غد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا. هذا الذي كأنما حيزت له الدنيا عنده قوت يومه، أما الآن ما هو قوت اليوم، قوت الشهر، قوت السنة. وبعض الناس يجمع الأموال لو عاش 1000 سنة لكفته في إنفاق مترف، ومع هذا من غير قناعة ومن غير شكر. ولهذا ما فتحت الدنيا على الناس وأتت بخير إلا قلة قليلة ممن استعان بها على طاعة الله وأنفق ما فضل عن قوته في طاعة الله، وهذا يكون في حكم النادر إن وجد في هذه الأزمنة. فهذا فيه عبرة وموعظة لنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي زهده وفي تقشفه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر أنه قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. ثم ذكر هذا الحديث الثاني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير، يعني ما كان يزيد عن قوتهم وعن طعامهم شيء من الخبز، مثل ما يحصل الآن أن الناس يأكلون ويفضل الكثير من طعامهم، وهذا قد يعطى للمحتاجين وقد يلقى في الزبائن، فكثيرا ما يفضل من الطعام. أما أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفضل عن طعامهم الذي يكون من خبز الشعير ما كان يفضل شيء، وهذا دليل على أنهم ما كانوا يبلغوا منه مبلغ الشبع، لأنه لو فضل دل على الشبع والزيادة، فكل يأخذ يعني ما يقيم صلبه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يبقى شيء لقلة هذا الخبز، ولكونهم يعني إذا وجد شيء منه يعني قسموه على أيام حتى يأكلوا منه ويقتادوا منه من غير زيادة ومن غير أن يكون هناك فضل. وهذا موافق لحديث عائشة رضي الله عنها أنه ما شبعوا يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مفهوم أيضا أنه لا يفضل، لأنه في الغالب أن التناسل بين الشبع والفضل معروف، فإذا شبع الناس فضل من طعامهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. ثم ذكر الحديث الثالث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاوية، ومعنى طاوية أي من الجوع، ويقال للجائع أنه طاوي لانطواء المعدة ولخلوها من الطعام. قال يبيت الليالي يعني ليست ليلة ولا ليلتان ولا ثلاث ليالي متتابعة طاوية هو وأهله عليه الصلاة والسلام لا يجدون عشاء، لا يجدون شيئا يأكل منه. قال وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، إذا وجد الخبز فأكثر خبزهم من الشعير دون القمح، وهو أجود عند الناس وألين على المعدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال إمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوارى، فقال سهل رضي الله عنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله تعالى، فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رضي الله عنه ما كانت لنا مناخل. قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. ثم ذكر هذا الحديث من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوارة، فقال سهل رضي الله عنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. سئل سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم هل أكل النقي والنقي هو ما ينخل من الحبوب إذا طحنت وتنقى ويبالغ في تنقيتها من الشوائب ومن القشور. وهذا عرفوه بعد ذلك، بعد أن فتحت الفتوح وكثرت الأرزاق عرفوا النقي، فيسألون، يسأل التابعون ومن بعدهم بعض من أدركوه من الصحابة، وسألوا سهل بن سعد: هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، يعني الحوارة؟ والحوارة هو الدقيق الأبيض الناعم الذي يبالغ في تنقيته. فسألوا سهل بن سعد: هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الطعام؟ فقال سهل رضي الله عنه: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، يعني ما رآه بعينه فضلا أن يأكله. وهذه مبالغة، في أن هذا ما كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يعرفون يعني المطاحن، وما كانوا يعرفون أن ينخل هذا الطحين بعد طحنه، لأن المطاحن قديما ما كانت تقوم بطحن يعني كل شيء كما هو الحال الآن. لو جعل الحجر في المطاحن لطحن، فكانت بعض الشوائب تبقى فيقومون بنخل هذا الطحين. ولهذا قال بعض العلماء كما ذكر الشاطبي في الاعتصام وفي غيره، بعض العلماء قال إن هذه المناخل من البدع وشددوا في هذا. والصحيح أن هذه ليست من الأمور الدينية الشرعية، يعني طحن الحبوب والمبالغة في طحنها ونخل يعني هذا الطحين ليس هذا من البدع، وإنما من الأمور العادية. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفون ذلك. فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل كانت هناك مناخل يعني تنخل فيها هذه الحبوب قبل طحنها، أو إذا طحنت وبقي فيها شيء من القشور يعني تخرج هذه القشور؟ والمناخل هو أن يجعل هذا الطحين في إناء يعني فيه يعني ثقوب قليلة، بحيث يخرج الدقيق ويبقى القشور. وإلى وقت قريب كانت هذه معروفة يعني عند الناس. فقال: ما كانت لنا مناخل يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له: كيف أنتم تصنعون بالشعير؟ لأن الشعير له قشور، ويصحب يعني حبوب الشعير شيء من القشور، ويصيبه ما يصيبه من يعني هذه القشور. قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار. قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار. هذا دليل على أنهم عندما كانوا يعدون الطعام ما كان يعني إعدادهم للطعام إعداد طعام شهر يؤتى بالطحين الذي يكفي الأشهر في البيت، وإنما إذا جاء وقت الخبز أخذوا شيء من هذا الشعير، ويقوم من يقوم على الخبز بأن ينفخ بفيه هذه القشور حتى تطير، ثم يقومون بطحنه وخبزه. هكذا حياتهم كانت بسيطة، ما كانوا يتكلفون شيئا، وكان عنايتهم بطعامهم الذي يأكلون في ذلك اليوم. قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. بعد أن تذهب هذه القشور وقد يبقى شيء منها، يقومون بعجنه ثم وضعه في التنانير ثم يأكلونه. هكذا كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل أكل النقي أو الحوارة، قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، أي أنه ما كان يأكل من الدقيق الناعم، وما كانوا ينخلون الحبوب، وإنما يأكلون من خبز الشعير الذي يعني يبقى فيه شيء من القشور. وهذا دليل على زهده عليه الصلاة والسلام وعدم تعمد يعني تنقية الطعام والعناية بالمبالغة في يعني طحنه حتى يكون يعني سهلا، وإنما يأكلون ما تيسر على هذه الصفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما أكل نبي الله على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال: قلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. قال محمد بن بشار: يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أكل نبي الله على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقع ولا خبز له مرقق. هذا حديث أنس وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل نبي الله على خوان. والخوان هو شيء يجعل تحت المائدة، إما أن ترتفع المائدة على هيئة أقدام لها أو على شيء مرتفع مثل الطاولات الآن التي يأكل الناس عليها. قال: ما أكل نبي الله على خوان، يعني على مائدة مرتفعة، ولا في سكرجة. سكرجة قيل إناء كانوا يجعلون فيها الإدام أو الخل، وكأنه من الآنية التي يحفظ فيها الطعام، يعني ما كانوا يعرفون هذه السكرجة لأنهم ما كان يبقى عندهم طعام يضعوه في هذه الآنية. قال: ولا خبز له مرقق، والمرقق هو الدقيق الذي نخل وبولغ في تنعيمه. قال: قلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون، يعني على أي شيء يأكلون؟ قال: على هذه السفر. والسفر هي ما يجعل على الأرض من غير ارتفاع، مثل الآن السفر التي تجعل في هذا المسجد عند الإفطار تكون على الأرض والناس يأكلون طعامهم يجعلون على هذه السفر. وهذا بيان اعتدال هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المبالغة في اتخاذ يعني هذه الأدوات المرتفعة للطعام وبين الذين يأكلون على الأرض كالذين يدعون الزهد والتقشف، وبعض من يدعي الولاية وأنه من الأولياء ويأكلون من الزبائل ويأكلون ما يلقي الناس من الأطعمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم نظيفا يحب النظافة، يأكل هو وأصحابه على هذه السفر. وكانت هذه السفر قديما تتخذ من الجلود ويجعل عليها الطعام، ثم بعد ذلك ترفع بعد أن يفرغ الناس من طعامهم. فهذا دليل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أكله، أنه ما كان يستخدم يعني هذه الآنية، وما كان يأكل على الخوان وهو ما يجعل تحت المائدة من الطاولات وما أشبهها. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت لما؟ قالت رضي الله عنها: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. ثم ذكر هذا الحديث من حديث مسروق قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام، أي أمرت بأن يقدم له طعام، وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت لما؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. هذا خبر عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث به بعد أن أدركت زمن اتسعت فيه الأرزاق وتذكر أنها ما شبعت من طعام، فلو شاءت أن تبكي من غير تكلف لبكت، وإنما تأخذ نفسها بالعزيمة وتصبر، وذلك أنها إذا تذكرت هذا الحال الذي كانوا فيه وحال النبي صلى الله عليه وسلم بكت مع قلة أيضا ما في أيديهم في ذلك الزمن. أما حالنا اليوم حال لا يكاد يوصف من كثرة الإسراف وكثرة التوسع في الأطعمة. قالت: أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا عندما مات نبي الله عليه الصلاة والسلام وفارق هذه الدنيا، على أي حال كان؟ قالت: والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. يعني إذا أكل في أول النهار لا يأكل في آخر النهار، ولو أكل في أوله ما يشبع، وإذا شبع لا يشبع في بقية النهار. وهذا أيضا مع قولها أنهم ما شبعوا من خبز شعير في يومين متتابعين، فدل على أنهم ما كانوا يشبعون في يوم ولا في يومين متتابعين. نعم. السلام عليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. نعم، هذا حديث عائشة هو مطابق للحديث الأول، وفي الحديث الأول قالت: ما شبع آل محمد، وهنا قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ليس الأمر أن أهل بيته لا يشبعون وهو يشبع، بل قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. نعم. صلى الله عليكم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمر أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. ثم ذكر حديث أنس وختم به، قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان، تقدم تفسيره، ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. والمرقق هو ما خبز من الطحين الذي نخل وبولغ في تنعيمه وفي ترقيقه. والمصنف رحمه الله أورد في هذا الباب جملة من الأحاديث، أولا في دليل على قلة المؤونة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته كما وصفت عائشة رضي الله عنها والصحابة ما شبعوا من خبز الشعير في يومين متتابعين، بل ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من خبز ولحم في يوم مرتين، فهذا دليل على تقشفهم وزهدهم وقلة المؤونة. وفيها أيضا أن أكثر خبز النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من الشعير، فهذا أكثر ما دلت عليه الروايات. ومع هذا فإنه قد يأكل اللحم وقد يأكل غير خبز الشعير من القمح ومن غيره، فإن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع من خبز ولحم، فدل على أنه قد يأكل اللحم أحيانا، وهذا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أكل اللحم وأكل يعني الثريد وأكل الدباء وأكل التمر وأكل الرطب، وكان يفطر عليه يعني في رمضان، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أكثر كان ما يخبزون وخبزهم من الشعير، وفي هذه الحديث من الفوائد أنه ما كانت هناك مناخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينخل فيها يعني الطحين، وإنما كانوا يعجنون يعني هذا الطحين بما فيه من القشور، وإذا رأوا حاجة لذلك فإن من يقوم على هذا الطحين قد ينفخ هذه القشور حتى تطير ثم يعجنون. الشيء الملفت الآن أن الناس توسعوا في المناخل فترة من الزمن، وأخذوا يتلذذون بأنواع الأطعمة من الدقيق الناعم جدا في أنواع كثيرة، حتى إننا ندخل المخبز ونجد أنواع كثيرة، وبعض الناس إذا ما وجد هذا النوع يبحث عن مخبز آخر، وإذا جاء إلى البيت ولم يأتي بالخبز المطلوب يعني قد يعاتب عتابا شديدا، دليل توسع الناس. بقي الناس على فترة حتى رغبوا في النخالة، يعني النخالة كانوا يلقونها، فبعض الناس الآن قال لا نريد خبز من النخالة، فأصبح النخالة تخبز وتؤخذ يعني منفردة عن بقية الخبز، هذا كله من الترف. والآن بعض الأطباء يقول هذه النخالة أنفع للبدن والمعدة من الدقيق غير المنخول، فرجع الناس إلى السنة، توسعوا وأسرفوا ورجعوا إلى السنة. هذه شواهد وعبر تدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل هدي، فظنوا أن الصحة والسلام والعافية وقوة الأبدان فيما صنعوا، فرجعوا إلى السنة بعد أن عرفوا بالطب وبالتجربة أن هذه النخالة وأن ما يكون من الدقيق الذي يصحبه شيء من النخالة أنه أنفع للبدن، وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل على خوان، يعني على شيء مرتفع، سواء من الموائد الآن مثل الصحون التي لها قوائم أو الموائد التي تجعل على الطاولات، ولكن هذا لا يعني أن هذا شيء محرم، ويظن أن من أكل على هذه الطاولات أو في مكان مرتفع أن هذا محرم، لكن الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأهل زمانه أنه ما كانوا يأكلون إلا على الأرض على السفر، وكذلك ما كانت لديهم يعني ما أصبح الآن نسميه بأواني لحفظ الطعام، يعني الآن في حافظات يجعل فيها الطعام، هذه السكر رجال ظاهر أنها كأنها من هذا النوع، قالوا يجعل فيها شيء من الثريد أو الزيت كأنه يجعل فيها ليحتفظ بالطعام كأن لها غطاء، فما كانت معروفة عندهم لأن طعامها ما يزيد ولا يحتاجون لهذا. هذا ما جاء في وصف خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أكله عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم غسل اليدين قبل الأكل، وكيف يخرج ما جاء عن بعض السلف أنه من زي الأعاجم إلا إن كان فيها ما يستحق الغسل، جزاكم الله خيرا. غسل اليدين قبل الطعام إذا كان هناك حاجة فإنه نعم تغسل اليدان، وإن لم يغسل يعني يديه فالأمر في ذلك واسع، ولا شك أن النظافة وغسل اليدين إذا احتاج إليهما هذا مما لم يعني لا يشدد فيه، وكذلك من لم يرى حاجة لذلك وأكل فإنه لا بأس به. نعم. صلى الله عليكم. هذا يقول يطلب تعليق على ما ذكره الحافظ أبو سليمان الخطابي في معالم السنن، قال رحمه الله تعالى: وقد عاب قوم أفسد عقولهم الترفه وغير طبائعهم الشبع والتخمة، وزعموا أن لعق الأصابع مستقبح أو مستقدر، كأنهم لم يعلموا أن الذي علق بالإصبع أو الصحفة جزء من أجزاء الطعام الذي أكلوه وازدردوه، فإذا لم يكن سائر أجزائه المأكول مستقدرا لم يكن هذا الجزء اليسير منه الباقي في الصحفة